معكم أحبة الإيمان، وكما وعدناكم عودناكم في كل يوم أحد يوم اثنين عفوا أن نكون لنا هذه الوقفة الجميلة مع الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت وسلسلة أمراض القلوب وعلاجها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحك بخير أخي أبو عمر. صباحك بخير أخي دكتور. صباح الأخوان والأخوات المستمعين والمستمعات. اليوم ترى أخرتونا، اليوم ترى عليكم ملحوظة اليوم كبيرة. ملاحظة ها؟ لا ملحوظة كبيرة. لا صار ولا صار ولا يم. على العين الراس دكتور. حياك عزيزي. أهلا محمد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث متصلا حول أمراض القلوب، وقد فصلنا كثيرا في مرض من أمراض القلوب وهو مرض ضعف الإيمان، وتكلمنا كثيرا حول هذا المرض. يعني اليوم يمكن الحلقة 14 في هذا المرض، لأنه موضوع مهم، وسنختم في هذا اليوم إن شاء الله الحديث حول مرض ضعف الإيمان. نختم العلاج بعلاج مهم، كيف يعالج الإنسان مرض ضعف الإيمان، كيف يقوي الإنسان إيمانه بربه عز وجل ويكون قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى. من أهم العلاجات أن ينكسر المؤمن بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وأن يفتقر إليه أشد الافتقار، وأن يشعر نفسه بأنه عبد ضعيف ذليل أمام رب عظيم قوي قهار سبحانه وتعالى. فهذا مما يشرح الصدر ويقرب من ملك الملوك، ويكسب المؤمن محبة الرب سبحانه وتعالى. المؤمن كما يقول ابن القيم مركبه صدق اللجأ إلى الله عز وجل والانقطاع إليه بكليته، وتحقيق الافتقار إليه بكل وجه والضراعة إليه، وصدق التوكل والاستعانة به، والانطراح بين يديه، انطراح المسلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء عنده، فهو يتطلع إلى ربه إلى قيمه إلى وليه أن يجده وأن يلم شعثه ويمده من فضله وأن يستره. فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله عز وجل هدايته سبحانه. ربنا عز وجل يحب من عبده أن يعترف له بالتقصير، وأن ينكسر بين يديه، وأن يخضع لأوامره. الرب سبحانه وتعالى يريد من عبده الاعتراف والانكسار بين يديه، والخضوع والذلة له، والعزم على مرضاته. إن مقتضى اعتراف الإنسان بأنه عبد لله عز وجل أن يلتزم عبوديته من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمره واجتناب نهيه، ودوام الافتقار إليه واللجأ إليه والاستعانة به والتوكل عليه في جميع الأمور المعونة من الله عز وجل تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم، وعلى قدر رغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. الله عز وجل هو أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به، ويضع الخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم. وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله عز وجل وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار إليه سبحانه وتعالى. أقرب الوسائل الله عز وجل أن يلازم الإنسان السنة، وأن يقف معها في الظاهر والباطن، وأن يداوم على الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يريد وجهه سبحانه وتعالى بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله عز وجل إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع أحد عن الله عز وجل إلا بانقطاعه عنها. ولذلك يجب أن يكون العبد فقيرا، فقيرا ليس في المال لكن فقيرا إلى مولاه، فقرا حقيقيا، بحيث يقوده هذا الفقر إلى القرب من مولاه ونيل محبته ورضاه. ابن القيم رحمه الله له كلام طيب حول من هو الفقير. الفقير إلى الله، الفقير خلص بكليته لله سبحانه، ليس لنفسه ولا لهواه في أحوال حظ ونصيب، بل عمله بقيام شاهد الحق وفناء شاهد نفسه، قد غيبه شاهد الحق عن شاهد نفسه، فهو يريد الله عز وجل بمراد الله، فمعوله على الله وهمته لا تقف دون شيء سواه، قد ثني بحبه عن حب ما سواه، وبأمره عن هواه، وبحسن اختياره له عن اختياره لنفسه، فهو في واد والناس في واد، خاضع متواضع سليم القلب سلس القياد للحق، سريع القلب إلى ذكر الله عز وجل، بريء من الدعاوى، لا يدعي بلسانه ولا بقلبه ولا بحاله، زاهد في كل ما سوى الله، راغب في كل ما يقرب إلى الله، قريب من الناس أبعد شيء منهم، يأنس بما يستوحشون منه، يستوحش مما يأنسون به، منفرد في طريق طلبه، لا تقيده الرسوم ولا تملكه الفوائد، ولا يفرح بموجود ولا يأسف على مفقود، من جالسه قرت عينه به، ومن رآه ذكرته رؤيته بالله سبحانه، حمل كله ومؤنته على الناس، واحتمل أذاهم وكف أذاه عنهم، بذل لهم نصيحته وسبل لهم عرضه ونفسه، لا لمعاوضة ولا لذلة وعجز، لا يدخل فيما لا يعنيه، لا يبخل بما لا ينقصه، صفة الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال ملازمة له، لا يتوقع لما يبذله للناس عوضا منهم ولا المدح، ولا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب، ولا يرى له على أحد حقا ولا يرى له على أحد فضلا. الفقير إلى الله عز وجل مقبل على شأنه، مكرم لإخوانه، بخيل بزمانه، حافظ للسانه، مسافر في ليله ونهاره ويقظته ومنامه، لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل إلى مطلبه، قد رفع له علم الحب فشمر إليه، وناداه داعي الاشتياق فأقبل بكليته عليه، أجاب منادي المحبة إذ دعاه حي على الفلاح، ووصل السرى في بيداء الطلب فحمد عند الوصول سراه، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. الفقير إلى الله عز وجل هو فقير إلى ربه سبحانه وتعالى، غني بطاعته وغني بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. الفقر الحقيقي هو دوام الافتقار إلى الله عز وجل في كل حال، وأن يشهد العبد المؤمن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة يشهد فاقة تامة إلى الله من كل وجه، فالفقر ذاتي للعبد، وإنما يتجدد له لشهوده ووجوده حالا. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. ولذلك لا وصول إلى الله عز وجل إلا من طريق الفقر إلى الله عز وجل، ولا دخول عليه إلا من بابه. القلب السليم كما يقول ابن القيم هو همه كله لله عز وجل، وحبه كله لله عز وجل، قصده له، وبدنه له، وأعماله له، نومه ويقظته له، الخلوة به آثر عنده من الخلطة، إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له، قرة عينه به، طمأنينته وسكونه إليه. العبد الفقير إلى الله عز وجل كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غير الله عز وجل تلا عليها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية،